بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على نزاع الأشاعرة المعتزلة في مسألة الحسن والقبح اللذين سميا بالعقليين، وهذه المسألة وإن كان الناس يمرون عليها مرورا بمعنى أنهم يشعرون بأنها مسألة مدفوعة ومستبعدة، فإنها مسألة تأسيسية، مسألة فيها النزاع فيما هو الأصل في المعتقدات والشرائع والأحكام، لأنها مرحلة أساسية خطيرة. أنه مسألة إذا كنت تظن بأن الاشتغال بها نوع من فضول الكلام فأنت واهم. فالمسألة تتعلق ببيان ما يتبع، ما هو الأساس، ما الذي يعتبر معيارا في الحق والباطل، ما الذي يكون به التمييز بين المطلوب وغير المطلوب والمحذور وما ليس بمحذور. على كل حال المسألة متجدرة في قواعدها وأصولها، والنزاع فيها كبير وخطورتها كبيرة جدا، لأن أنت الآن عندما ربيت على هذا الذي أنت عليه من جعل السنة والرسول عليه السلام وجعل مراجع الدين الأصل فيها النص، هذا إنما بسبب تربيته وليس بسبب أن هذا وحده هو الحق المطلق الذي احتمل في الموضوع، لا، هذا بحسب تربية. ولو أنك عاشرت معتزليا مثلا لوجدت أنه لا يتفق معك في هذا الذي أنت عليه، ويرى بأنك أسست على النقل والرواية والتقليد ولم تؤسس أمورك على البرهان والحجة يجب أن تؤسس عليه. وبذلك فإن الرجوع إلى هذا الأصل ودراسته وبحثه وما شبه ذلك مما يستوجبه بيان الأساس في هذا الدين، أحكامه وشرائعه الباطل والحق وما شبه ذلك. أول ما تقدم أنه سيبحث في هذا الموضوع هو هل الحسن والقبح اللذان اعتمد عليهما أهل الاعتزال ومن وافقهم، هل هما ذاتيان أم هما هل هما ذاتيان ثابتان أم هما مثبتان من جهة النفس؟ وهذا سؤال كبير، يجب أن تعلم بأن كل المعارف يطرح عليها هذا السؤال، وذلك أنه يمكن أن تظن أن الشيء ثابت للشيء وليس كذلك، وأنما أنت الذي أثبتت له ذلك الشيء، الذي أثبتت له ذلك الشيء وألبسته تلك الحلية وتصورته على هذا الذي هو عليه بتصرف نفسي وطبعي منك، وهو ليس كذلك في واقع الأمر. ولذلك تحرير الموضوع ضروري لمعرفة ما هو ثابت وما هو مثبت بالنفس بجهات أخرى. قلنا بأن الأشاعرة لا يرون القسن والقبح والحسن، لا يرون أنهما ذاتيان بل يرون خلاف ذلك. ولما كان هذا الأمر يحتاج إلى التحليل والاستدلال حلل الأشاعرة هذا الموضوع وسلكوا في مناقشته مسلك الاستدلال الذي يقوم على قانون التلازم واللزوم والاستلزام والإلزام، وهذا أقوى مسلكين في علم الجدل هو اللزوم وما اشتق منه، مسلك اللزوم وما اشتق منه. ولذلك لما بنوا أدلتهم بنوها على هذا الأساس، ويستعملون في ذلك لو الشرطية في اللغة والجواب عنها لنفي الالتزام أو لإثبات الإلزام أو للحكم باللزوم، حددت لهم الغاية فتوسلوا إليها بهذا الأسلوب. ومن جملة ما أورده المعتزلة في هذا هو قولهم لو كان كان حسن الفعل أو قبحه لو كان ذاتيا لما اختلف حسنا وقبحا. لو كان الحسن والقبح ذاتيين في الشيء لما اختلفا قبحا وحسنا بحسب العوارض. ويمثل في هذا للضرب تأديبا وتعذيبا، فالضرب من أجل التأديب مستحسن، ومن أجل التعذيب الذي يصحبه الظلم قبيح. فأين هو هذا الحسن الذاتي الذي قيل بأن الضرب لا ينفك عنه؟ لماذا نفك عنه هنا؟ نحن حكمنا بالانفكاك، فحكمنا على ضرب بأنه حسن، وحكمنا على الآخر بأنه قبيح. وكذلك القتل مثلا، قد يقتل الشخص قتلا فيحكم عليه بالقتل فيحمد هذا الحكم، يستحسنه الناس يرون أنه عدل. وربما اعتدى شخص على شخص مظلوم فيقتله فيستنكره الناس. القتل هو القتل إذا كنا نجرد المعاني ونحكم بأن الشيء متعلق بفعل من حيث هو، فموجب ذلك أن لا تختلف أحواله. فلماذا إذن اختلفت أحواله بهذه العوارض؟ كذلك أيضا الصدق إنقاذا أو إهلاكا، فإذا رأيت إنسانا قد يهلكه من يظلمه بالصدق صار الصدق قبيحا، وإذا رأيت أنك تنقد به أو أنك قد يكتسب به مصلحة ما تراه حسنا، إذن فهو غير مستقل بهذا الوصف، وإنما يأتي هذا من عارض وهو الذي يلبسه ذلك الوصف، لأن هذا التغير ينافي الذاتية. الدليل الثاني أنه لو كان القبح والحسن ذاتيين لتنافيا، لما تنألا زم اجتماع المتنافيين. مثلا إذا قال الشخص لأكذبن غدا، لأكذبن غدا، هذا القول الآن إن كذب هذا الشخص غدا فقد صدق وهذا حسن، ولكنه إن كذب فهو قبيح، فقوله غدا لابد أن يتصف بالقبح والحسن، فكيف اجتمع القبح والحسن في شيء واحد؟ قلت غدا سأكذب، فإن كذبت غدا صدقت في الوعد، والكذب قبيح، فاجتمع الحسن والقبح، وهذا بين واضح. وإن لم تكذب كذب أيضا قبيح، لأنك ما وعدت به أو ما ذكرت بأنك ستفعله لن تفعله فتكون كاذبا. إذن أنت على كل حال كاذب، إن أخبرت بما بهذا الذي ستقوله وكذبت فأنت صادق في قولك كاذب في مضمون القول، وإن صدقت في مضمون القول كذبت في الوعد. إذن فهنا يجتمع الكذب والصدق، فكيف يجتمع ذاتيان في شيء واحد؟ لا يمكن أن يجتمع ذاتيان في شيء واحد. ها؟ كيف صحيح التناقض؟ ما كيف يتحدث؟ على إيش ليه واحد؟ أيوة. اليوم لا ندري ماذا سيقع، لن نقول كذب ولن نقول صدق اليوم، نحن نتحدث عن قول هذا القول الآن. هذا القول إن فعله هذا الشخص إن صدق فيه هل يسمع فيه حسن القبح؟ صدق قوله الفعل، الفعل أن جاء وجلس في المجلس فكذب، كذب، هل اتصف هذا القول الآن بالصدق والكذب ولا لا؟ هل اتصف بالكذب والصدق ولا لا؟ أيوة هذا اتصف بالحسن والقول. فين هو فين فين فين إشكال؟ كيف تتحدث في الزمن؟ أي زمن تتحدث عنه؟ اليوم، اليوم كلام، اليوم كلام، لكن غدا إن تكلم غدا ماذا سيقع في قوله؟ ألا يسمع في الحسن والقبح؟ حسن من جهة أنه ما وعد به وفى به، وقبيح لأنه كذب، وإن كذب فهو قبيح لأن ما ذكره أخلفه وما صرح به صدق، فاجتمع في هذا القول كذب والصدق، هذا معنى أنه قبيح وحسن. ومعلوم أن في الذاتيات إذا وجد النقيض يرتفع الذاتي، هذا معروف، الذاتيات لا تجتمع مع أضدادها، إذا ارتفع الذاتي إذا جاء نقيض الذاتي أو ضد الذاتي يرتفع الذاتي كالموت والحياة وما شابه ذلك. لا يمكن أن يجتمع ذاتيان في مكان واحد، هذا اختبار، هل هذا ذاتي أو غير ذاتي؟ لا، ما فيش حقيقة ذاتي، والدليل على ذلك هذا، أن مثلا إذا كان هذا حي وجاء الموت لا يمكن يجتمع في الموت والحياة، إذا قامت به الحياة انتفى عنه الموت، وإذا قام به الموت انتفى عنه الحياة. القائم بالذات لا يجتمع مع نقيضه نهائيا ولا يجتمع مع ضده. فإذا كان الإنسان حيوان ناطق، هل يستمع فيه نطق وعدم النطق؟ لأنه وصف ذاتي لا يتم. هل يستمع فيه الحيوانية وعدم الحيوانية؟ مستحيل، لأنه ذاتي. هل خبر اجتمع فيه القبح والحسن؟ ولو كان ذاتيا لا ارتفع أحدهما إذا جاء الآخر، هذا معيار لمعرفة الذاتي مما سواه، والمسألة في غاية الوضع. الأمر الثالث، لو كان الفعل حسنا أو قبيحا لذاته لزم قيام العرض بالعرض، وهو محال، هذا طريقة أشعارية في تحليل الأعراض. لو كان الصدق والكذب، لو كان القبح والحسن ذاتيين للفعل، لأن يعني الفعل يعرض للذات، هو من عوارض الجسم أنه حركة والحركة عرض، فكيف يقوم العرض بالعرض؟ لا يمكن. وهذا قد سبق أن درس هذا الفرع في الكلام وما فيه من الخلاف، لأن قيم العرض بالعرض فيه خلاف حتى بين الأشاعرة أنفسهم، فمنهم من جوز قيام العرض بالعرض، ومنهم من يرى أن ذلك مستحيل، بل الكل قائم بالمعروض وهو الإنسان. وقد ربما تتذكرون أن المثال المشهور هنا هو البطء والسرعة في الحركة، أبقى عقدت عليك المثال اللي ربنا خلقتنا، الحركة عرض ثم يعرض لها البطء والسرعة، البطء هو السرعة عرض والحركة عرض، فيقوم العرض وهو السرعة بالعرض وهو الحركة، بطء عرض والحركة عرض، فمنهم من قال يجوز أن يقوم العرض بالعرض، وهذا مذهب غير الأشاعرة كلها، وبعض الأشاعرة أيضا ربما اختار هذا الرأي، لكن ما يقول الكل قائم بالمعروض وهو الإنسان الذي يتحرك. هذه مسألة لكل حال تقدم عن بحيثات وأدلة وإلى آخره. الدليل الثاني، لو حسن القبح أو قبح لذاته، لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته لم يكن الباري مختارا في حكمه. لو كان هذا الشيء قبيحا لذاته، يعني أنه قبيح أو حسن لذاته، الله تعالى لا يمكن أن يكون مختارا في أن يحكم بأن هذا الشيء حسنون وأن هذا الشيء واجب إلا إذا كان ذلك الشيء حسنا، ولا يمكن أن يقول إن هذا الشيء قبيح حرام إلا إذا كان قبيحا، فيكون حكم الله تعالى هنا مقيدا بالوصف الذي فيما يحكم فيه، لأن الله تعالى سنزل عنه صفة المختار الذي اختار فيجعل الفعل الذي حكم بأنه مختار يجعله كل حال، هل يعتبرونه حسنا يعتبرونه سيئا؟ سيأتي الكلام عليها. سنقول بأنه إذا كان هذا الفعل قد قضى فيه الشرع بالطلب فيعتبر حسنا، يعتبر، ليس أنه يتصف، لأن الاتصاف لا يقبله الأشاعرة، يقولون يعتبر ماشي يتصف، لأن الاتصاف عندهم في الأفعال لا وجود له أصلا في عند المتكلمين من الأشاعرة، كما عندهم فعل حسن وفعل قبيح يتصف، لهذا مسألة الاصطلاح الحسن والقبح يجب أن تحرر حتى لا يظن ظن بأن يطلقون ذلك. قال إن قبح الفعل أو حسن الفعل أو قبح لذاته لزال اختيار الله تعالى. ثم هنا أمر آخر أن العلة دائما تسبق المعلوم، فإن كان الحسن هو الذي استدعى حسن هذا الشيء فلا سبق أن الحسن سبق الفعل، وإن كان القبح هو الذي جعل هذا الفعل قبيحا فلا شك أنه قد سبقه، لأن العرض دائما يسبق الجوهر، يمكن أن يكون العرض موجودا مع الجوهر كما هو معروف، بل يسبقه دائما أن العلة المؤثرة تكون منفصلة عن المعلول الذي تؤثر فيه ثم تلحقه، وهذا يؤدي كما هو معروف إلى قيام الموجود بالمعدوم. الموجود هو الفعل والمعدوم هو العلة، فكيف يمكن أن يقوم الموجود بالمعدوم؟ خلاصة الكلام أن الأدوات العلمية المستعملة عند الأشاعرة هنا متعددة، وكلها في واقع الأمر مبنية على قانون الاستلزام الذي عبر عنه بالاستدلال. قد رأيتم كيف أنهم استطاعوا أن يحللوا، والمهارة في التحليل الكلامي ضرورية لمن أراد أن يناقش أمور الاعتقاد، التحليل الكلامي. وعلى كل حال هذه مسألة ما يراه الأشاعرة في حسن القبح، أتى الغزالي بكلام في المستطفى لم فيه مسائل هذا الموضوع وصردها، وقد امتزج كلامه في هذا الذي أتى به ببعض الاستدلالات الاعتزالية وأجاب عنها، واحتال نضيع الوقت كثيرا في إيراد هذه الأدلة، سنكتفي بتقريره الذي أورده، ثم بعد ذلك نأتي بما يمكن أن يكون فيه تتميم للصورة والبيان. قال الغزالي في المستصفى وهو يخاطب المعتزلة: أنتم منازعون فيما ذكرتموه في ثلاثة أمور. استرد علينا هذا النص ففيه كفاية. قد أحدها في كون القبح وصفا دافيا، والثاني في قولكم إن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة، والثالث في ظنكم أن العقلاء لو اتفقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعا بها ودليلا على كونه ضروريا. أما الأول وهو دعوى كونه وصفا ذاتيا فهو تحكم بما لا يعقل، فإن القتل عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية ولا يعقبه عوض حتى جاز إيلام البهائم ودفعها، ولم يقبح من الله تعالى ذلك لأنه يثيبها عليه في الآخرة. هذه عقيدة كثير من المسلمين، أن كل ألم يلحق الحيوان أنها تأخذ منه أجرها في الآخرة، هذه عقيدة المسلمين، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا، لذلك يعتقدون أن كل ما يلحق البهائم من الألم وكذا أن هذا لهم فيه جزاء يوم الدين. ومعلوم أن كل هذه الأشياء التي تثار الآن من أن الله تعالى لم يحقق العدل في الأرض أو لم يحقق العدل في الخلق إنما يقوله من لا ينظر إلى الآخرة، أما من نظر إلى الآخرة ونظر الجزاء والتواب وما تتم به صورة الوجود والموجودات وما ينتهي إليه الأمر فإنه لا يرد على ذهنه هذا الأمر نهائيا. والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تقدمه جناية أو تتعقبه لذة إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض، وكذلك الكذب كيف يكون قبحه ذاتيا ولو كان فيه العصمة دامين به بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله لكان حسنا بل واجبا يعصي بتركه. والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال. أما الثاني وهو كونه مدركا بالضرورة، وكيف يتصور ذلك ونحن ننازعهم فيه، والضروري لا ينازع فيه خبر كثير من عرمين العقلاء، وقولهم إنكم مضطرون إلى معرفته وموافقون عليه ولكنكم موافقون عليه ولكنكم تظنون أن مستند معرفته مستمع كما ظن الكعبي أن مستند علمه بخبر التواتر النظر، ولا يدخل التباس مدرك العلم، وإنما الخلاف في نفس المعرفة ولا خلاف فيها. قلنا هذا كلام فاسد، لأننا نقول يحسن من الله تعالى إيلام البهائم، ولا نعتقد لها جريمة ولا توابا، فدل أننا ننازعهم في نفس العلم. وأما الثالث فهو أننا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضا لم تكن فيه حجة، إذ لم يسلم كونهم مضطرين إليه، بل يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما ليس بضروري. فلو اتفق الناس على إثبات الصالح وجواز بعثة الرسل ولم يخالف إلا الشواذ، فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ضروريا، فكيف فكذلك اتفاق الناس على هذا الاعتقاد يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على قرب هذه الدنيا، وبعضها عن تقليد علوم الآخذين عن السمع، وبعضه عن الشبهات التي وقعت لأهل الضلال. فالتئام الاتفاق من هذه الأسباب لا يدل على كونه ضروري، بل لا يدل على كونه حجة لولا منع السمع عن تجويز الخطأ على كافة هذه الأمة خاصة، إذ لا يكون اجتماع الكافة على الخطأ عن تقليد وعن شبهة. وكيف وفي الملاحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن نقائدها، فكيف يدعى اتفاق العقلاء؟ احتجوا بأننا نعلم قطعا أن من استوى عنده الصدق والكذب آثر الصدق ومال إليه إن كان عاقلا، وليس ذلك إلا للحسن. وأن الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الأعلام يميل إلى إنقاذه، وإن كان لا يعتقد أصل الدين ينتظر توابا، ولا ينتظر منه أيضا مجازاة ولا شكرا، ولا يوافق ذلك أيضا غرضا، بل ربما يتعب به، بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أجري على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقد العهد، وهو على خلاف غرض المكره. وعلى الجملة استحسان مكارم الأخلاق، على خلاف غرض المكره، وهو على خلاف غرض المكره. وعلى الجملة استحسان مكارم الأخلاق وإفادة النعم مما لا يمكنه عاقل إلا عن علاج. والجواب أننا لا ننكر اشتعار هذه القضايا بين الخلق وكونها محمودة مشهورة، ولكن مستندها إما التدين بالشرائع وإما الأغراض، ونحن إنما ننكر هذا في حق الله تعالى لانتفاء الأغراض عنه. فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض، ولكن قد تغيب الأغراض وتخفى فلا يتنبه لها إلا المحققون. ونحن ننبه على مطارات الغضب فيه، وهي ثلاثة مطارات يغلط الوهم فيها. الغلطة الأولى إن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه، وإن كان يوافق غرض غيره من حيث إنه لا يلتفت إلى الخير، فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره، فيقضي بالقبح مطلقا وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح، فيكون قد قضى بثلاثة أمور: هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقبال، ومخطئ في أمرين: أحدها إضافة القبح إلى ذاته إذ غفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه، والثاني حكمه بالقبح مطلقا ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره، بل عدم الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عينما يستقبله إذا اختلف الغرض. الغرض الثانية أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة نادرة، قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة، بل لا يخطر بالبال، فيراه مخالفا في كل الأحوال، فيقضي بالقبح مطلقا باستيلاء أحوال قبحه على قلبه، ودعاه الحالة النادرة عن ذكره، وكحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا. وغفلته عن الكذب الذي تستفاد به عصمة دام نبي أول. وإذا قضى بالقبح مطلق واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في نفسه استقباح منفر، فلو وقعت تلك الآلة النادرة وجد في نفسه نفرة عنها لطول نشوبه على الاستقباح، فإنه ألقي إليه منذ السباع على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد، ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن الكذب نفرته عن الكذب فيقدم عليه، وهو قبيح في أكثر الأحوال. والسماع في الصغر كالنقش في الحجر، فينغرس في النفس ويحن إلى التصديق به مطلقا وهو صدق، لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن على ذكره إلا أكثر الأحوال فهو بالإضافة إليه كل الأحوال، فلذلك يعتقده مطلقا. الغلطة الثالثة سببها صرف الوهم إلى العكس، فإن ما يرى مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة مقرون به مطلقا، ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون بالأعم، والأعم لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص. ومثاله نفرة نفس السليم، وهو الذين هجدوا الحجة عن الحبل المبرد قاسم لونه، لأنه وجد الأداء مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأداء. وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شبه بالعذرة، لأنه وجد الأداء والاستقطار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقطار، ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل وإن أكل العقل بكذب الوهم. لكن خلقت قوى النفس مضيعة للأوهام وإن كانت كاذبة، حتى إن الطبع لا ينفر عن أسناء سميت باسم العمود إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح، فظن أن القبح أيضا ملازم للاسم، ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جلية فيقلبها، فإذا قلت هذا مذهب فيقبلها، فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد فيمن نسبته إليه، وليس هذا طبع العامي خاصة بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم، إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. وأكثر خلق قوى نفوس مضيعة قوة جمع قوة اسمها قوة، قوة بالكسر موجودة في اللغة العربية، جمع قوة قوان، ما هو القوة؟ كان هدفه سيكون سماعا، هذا منهم زيد سيكون ممدود، لابد أن يكون ممدودا. نعم. وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها، وأكثر إقدام الخلق وإعجابهم بسبب هذه الأوهام، فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس، ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك، ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه. فإذا تنبهت لهذه المطارات فنرجع ونقول إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، وسببه أن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا عنه وعن إنقاذه، فيستقبح منه بمخالفة غرضه، فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم. فإذا فرد في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره، ولو صور فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه. فإذا فرد حيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك توقع ذلك. فإن فرد في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل النفس وترجح يضائي نفرة قبل السليم عن الحبل المبرقة، وذلك أنه رأى هذه السورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه لما رأى الأداء مقرون بسورة الحبل وضربه ينفر عن الأداء فنفر عن المقرون بالأداء، فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه. بل الإنسان إذا جالس عن من عاشقه في مكانه فإذا انتهى عليه أحس في نفسه تفرقه بين ذلك المكان وبينه. ولذلك قال الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الرجال هنالك. قضاء الرجال هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وشواهد ذلك مما يكون، وكل ذلك من حكم الوهم. وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء دون الشرع، بل ربما استقبحوه، وإنما استحسنه من ينتظر التواب على الصبر، أو من ينتظر الثناء عليه بشجاعة وصلابة في الدين. وكم من شجاع يركب متن الخطر ويتعجب على عدد أكثر منه وهو يعلم أنه لا يطيقه، ويستحقر ما ينتظره من الألم لما يحتاجه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته. وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد، إنما تواصى الناس بإيمان ما فيهما من المصالح وأكثر الثناء عليهما. فمن يحتمل الضرر فيما فيه فإنه يحتمله لأجل الثناء. فإن فرد حيث لا ثناء فقد وجد مقرورا بالثناء، فيبقى ميل الوهم إلى المقرور باللذيذ وإن كان خاليا عنه. فإن فرد من لا يستولي عينه هذا الوهم ولا ينتظر التواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك نفسه بغير فائدة، ويستحمق من يفعل ذلك عقلا. فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياة وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب وعن جميع ما يفرضونه. ثم نقول: نحن لا ننكر أن أهل العادة يستقبح بعضهم من البعض الظلم والكذب، وإنما الكلام في القبح والحسن بالإضافة إلى الله تعالى ومن قدامه، فمستنده قياس الغائب على الشيء. وكيف يقيس والسيد لو ترك عبيده وإماءه؟ وبعضهم يموت في بعض ويرتكبون الفواحش وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم لقبح منه، وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده ولم يقبل منه. وقولهم إنه تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحق التواب هوس، لأنه علم أنهم لا ينتظرون فليمنعهم قهرا. فكم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عزج وذلك أحسن من تمكينهم مع العلم بأنهم لا ينتظرون. إذن خلاصة ما ذكره هنا الغزالي أنه بين أن القبح والحسنى ليس ذاتيين، إطلاقا، وأنهما ملصقان بالأفعال من جهة الإنسان، أنه هو الذي يلبس الأشياء هذا اللباس، وذكر أسباب ذلك وعددها في تحليل نفسي عميق تخطى فيه الحواجز التي تحجر الناس عن فهم أنفسهم وفهم معارفهم وفهم من أنتات هذه المعارف. وهنا قد أزال حجابا كثيفا عن الناس إذ ذكر بأن كثيرا مما تنسبه إلى الأشياء قد يكون بطريقة أخرى ولكن أنت غفلت عنها. وإذا كان هذا الذي إذا كان هذا الذي يدعي المعتزلة الآن أصبح متلاشيا هو الذاتية في القبح والحسن، أراد أن يقول بأن هذا إذن بناء عليه ليس عملا عقليا، وهذا يجب أن تأخذه معك باعتباره قانون وزن المعلومات، لأن كثيرا ما تسمع الناس يقولون هذا مخالف للعقل، هذا غير معقول، هذا لا يعقل، وإذا تتبعت هذا الشيء وحللته تجد أنه لا علاقة له بالعقل، وإنما هو يرجع إلى أمور في الغالب نفسية. ولذلك هنا لما ذكر أن هذه ليست أوصافا ذاتية أراد أن يبين من أين تأتي فبينها وردها في الغالب إلى الغرض حقيقة، قال المزاج النفسي وقال الميل الطبعي الطابع المزاج، وذكر أن الغرض هو المركز هنا الغرض، أن للنفس أغراضا منها ما يطفو ومنها ما يرطب، وإذا تتبعت هذا الشيء ستجد أنه إما أن يرجع إلى هذا الراسب خفي ما هو بالرقة الجنسية التي يصعب أن نتخلص منها الإنسان، أو الوهم سنتوهم أنه في محل ذلك الغارق وفي محل ذلك الشخص الذي سيقتل إلى آخره، أو في محل تلك البهيمة وما شبه هذه تذبح. إذن فهذا الآن إذا نظرت فيه يرجع إلى هذا الذي ذكره هو الغرض، وإذا ما نظر في هذا التحليل الذي جاء بالغزالي ستعلم أين وصل التحليل الإسلامي وأين انحطت به اليوم درجة النظر في نصف الناس. كيفاش كيوزن المعلومات؟ كيف يتتبعون الشيء محللا مفككا إلى أن يصلوا إلى أصله الذي أخذ منه؟ ولذلك هنا المعرفة لا تتعلق بالقبح والحسن والعقليين فقط هنا، وإنما فيه تنبيه لجميع الناس إلى أن عليهم أن ينظروا فيما عندهم من المعلومات ليعلموا من أين أتت، أن هي من جهة طبعهم الفطري الذي يسمى بحالة الإنسانية التي في الإنسان كالخوف والرقة إلى آخره، أو هو من ذات مزاجه العارض الذي يعرض له فيفرض حكمه على العقل فيتبعه العقل، أو هو من جهة الغرض، الغالب في طبع الإنسان أنه ميال للغرض. هذه النظرية الآن قالها الغزالي منذ 2000 عام، وبعض الناس الآن يعتبر أن التحليل للأغراض والتصرفات لأفعال الإنسان والتصرف على نفس الغرض علم جديد، وهذا الناس وصلوا أن عليهم كلما ذكر الشيء أن يبحث عن الغرض الذي يحركه من تحت، وهو ما يسمى بقراءة ما بين السطور، يقول هذا قراءة بين السطور، وهو أن لا تنظر إلى المقول بل انظر لماذا قيل ومن أين شاء ولماذا قاله وما غرضه من قوله وما الذي كتمه ولم يظهره وما الذي بنى عليه القول ولكنه خفي، تسمى مقيرة ما بين السطور، يتسحب بين القوش حاجة، بينما كان هذا عند الناس من الأمور البداهية في التحليل لما يحلله. ثم إن هذا الأمر الآن معناه أن الذي لا تتغير عليه الأحوال ولا تتبدل عليه الصفات لا يمكن أن نعلم ميزان صفاته. لماذا واحد علماني يبقى يشد في العلمانية هي نهاية العالم، لن تحكم عليها حتى تتجرد منها، ولن تحكم على شيء قام بك حتى تكون في ضده وتنظر منه من ذلك الضد إليه، لأن الأول كان يدرك بالحصول والثاني يدرك به، الثاني يدرك الأول يدرك بالحضور والثاني يدرك بالحصول، فلا بد من الأمرين معا، وهذا المسلم يعلمه ويعرفه وجربه ويعلم هذه الأشياء وقد نظر في هذه الأحوال كلها وعرف بعضها من بعض وميز بعضها من بعض، لا الآخر ولا لا، فهي واحد حالة مما أدى إلى هذا الانكماس في التفكير والضعف في الإثمار وعدم القدرة على فهمه إلا ما هو عليه. لا بد أن تنتقل من أحوال إلى أحوال لتحاكم الأحوال التي كنت فيها بالتي أنت فيها، ثم تنتقل الأخرى لتعلم طبيعة هذه الشهوة بضدها تتميز الأشياء. هذا واقع فرضه طبيعة تفكير الإنسان بالوهم وطبيعة تفكير الإنسان بالطبع وتفكير الإنسان بالمزاج وما تفرضه القوة السرية في الإنسان التي تتحكم فيه دون أن يعلم، وإذا ما سألته رد الأمور إلى الأقرب المشاعر وليست كذلك، وإنما وراء ذلك ما وراءه. خلاصة الكلام أن هذا العمل الذي أتى به هنا الذي حقيقة اختصره هنا الغزالي إمام الغزالي فيه أمور علمية دقيقة. انظر في حال نفسك وأعرض عليها معيار البحث عن أصول المعارف التي عندك حتى تعلم من أين أتت وكيف أتت، ولقمتها في الصغر أو تعلقت بمحبوب، يقول حتى العلاقة من الأشياء التي إذا جمع مع المحبوب فإن يكون محبوبا، ودعوة الثانية قد تحكم على شيء بالجمال لأنه كان معه فعل جميل أو إنسان جميل أو حالة جميلة فيسري هذا الحكم إليه، وليس كذلك. أنا أمر على الديار ديانا وقبض الجدار والجدار ومحب الدير شرفنا قبلك ومحب من سكن الديار سيكون في الحيث وينه؟ لو فرضنا أنه أن هذه الدار دار عدوه سيبصق عليها ولن يقبلها، والدار دار ما بالدار من تين وحزة. لا، الإنسان كثيرا ما يعيش بالوهم، إنسان يعيش في بحار من الأوهام، وما زال العلماء والمسلمون ينبهون إلى أن أكبر ما تتفكر به طول النهار هو الوهم. تذهب إلى تلقى مع شي واحد هنا وتنفصل عنه، تأخذ معه صور رى أحكام لا وهمية، ثم تعيدها وتفكر فيها وتنظر فيها وتبني عليها الأحكام، وأنت جالس في مكان مجموعة من الأمور ترد على الأذهان بهذه الطريقة. ولذلك نبه هنا إلى أن هذا الأمر إنساني بشري يجب أن يعلم لأنه يحكم على الإنسان كثير. وإذا عرفنا إذن أن الأشاعرة لا يقبلون أن يكون القبح الحسن ذاتيا، معنى أن هذا ليس له قرن ولا ثبت، وما ليس له قرن ولا ثبت لا تبنى عليه الأحكام ولا يمكن أن يعتبر، أن مصدر هذه الأشياء ليس هو العقل. هذه مسألة مهمة جدا، لأنك كثيرا ما تسمع الآن في الإعلام غير معقول أن نعيش في القرن 21 وما زال المرأة تلبس الحجاب. عندما تحالي تقول ما علاقة 21 ولا 22 ولا 24 بالحجاب، شارقته مسكين ذهن ركام من التصورات والأوهام والخيالات، وحمل معه أن الدنيا قد انتقل، هي لم تنتقل، هو انتقل ويظن أنه انتقل، لم ينتقل شيء. أنا كما إنسان مثلا تبني بأن كيف في السيارة تظن بأن الدنيا هي اللي كتجري، ذيك السيارة ملي كتدوز تقول أه وهذا كتدوز هذا الأصدار بسرعة، أنت اللي كتجري حتى ما تجري. هو ده يقع فيه التغيير في نفسه ويقع فيه ما يقع هو وينساج ويبنى ويصاغ وتوضع له صورته ويظن أن الكون هو الذي تغير، فإذا ما نظر في نفسه وقارن مع الخارج كيف يمكن هذا؟ خلاصة الكلام أن البشرية أفكارها الآن التي تروج في الثقافة العلمانية والثقافة الإلحادية والثقافة كلها ثقافة أوهام ولا علاقة له بالعقل لا من قريب ولا بعيد، لأن لا يمكن أن ترى الكون المخلوق ثم تناقش في الخالق، صافي انتهى. لو كان العقل هو الذي يعمل هنا وسيطرة أقول صافي انتهت القصة، صافي كل شيء هذا الكلام ينقطعه، انتهى الكلام، كان إثبات والمثبت، ثبت هذا فأثبت به شيء، انتهى الكلام. لا ربما يكون هذا كذا، هذا كله من ماذا؟ من هذا الذي ذكره، من الطبع طبيعتي والمزاج النفسي والماء والكره والمحباتي والإبعادي تقريبي والذوقي، كلها تتبع هذه الأشياء. على كل حال ما أبداه هو أن الغزالي رحمه من التحليل كان دقيقا وكان علميا، ومن ظن أن هذا الذي يروج الآن هو عقلي فهو واهم، لا علاقة العقل بهذا الذي يروج الآن. شيء يسمونه جباقيك فلان من العقلانيين، فين هو العقلاني؟ شنو العقلاني؟ يقول بالقبح والحسن، يقول بأن الشريعة ترجع إلى أمور عقلية، عقلية من؟ مزاج من؟ طبع من؟ غرض من؟ ما من شيء تراه حسناً إلا ويراه غيرك قبيح. وإذا انتبهنا الحديث إلى هذا المطاف، اكتفينا بما أورده الغزالي هنا، فقد حققنا أهم مبنى، أهم بناء لنفي الحسن والقبح العقليين نهائي، لا وجود لهم. أما نسبتهما إلى العقل فهذا من خديعة الطبع اللئيم، من خديعة النفوس، خديعة. كم نخدع من نفوسنا وكم نخدع من هذا الذي يخاطبنا من دواخلنا من الوهمي والمزاج والطبع، هذه الخدعة نتلقاها كل يوم ونحملها بأنها علم وأنها فكر وأنها فهم وأنها كذا وأنها حقيقة. إذا تجرد الإنسان من هذا كل شيء سيعلم أنه لا بد من رسول يقود الإنسان، أن كل هذه الأشياء التي نتخبط فيها ونذهب فيها ونجيء تتلاشى أمام البحث والتحليل، فلم يبقى إلا أن الأمة تحتاج إلى شيء آخر فوق هذا الذي نسميه عقلان ونسميه نظران. ضروري أنك تنتهي لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الذي يكون مجردا من هذه الأشياء التي تسوق زيته. وإذا عرفنا هذا لم يبقى إلا أن ننتقل إلى المبحث الثاني، وهو معنى القبح والحسن عند الأشاعرة. دون القبح والحسن عند الأشاعرة ما هو؟ لأنه لا يوجد اسم القبح والحسن الذاتيين، ولا يتصف شيء بالقبح والحسن. إذن ما هو الحسن عندكم؟ هل هو وصف للفعل؟ هل هو وصف تابع لقول الشارع؟ وإذا كان تابعا لقول الشارع فهل ينتقل إلى الفعل أو لا ينتقل؟ هذا ما سنقف عليه غدا إن شاء الله تعالى، نختم بهذا.